بالأمس عدوني ورا اللي يحبوني بالأمس عدوني وكبوا هجربي طريق الحب من دوني وكبوا هجربي طريق الحب من دوني وراهم تاخدوني جلو على السالك زمنك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانك زمانك زمانك زمانك.